غابتي الشمس وذاب القلب حزنا واكتوى من بعدها والطرف احنا عشقه يحكي علي الأشواق يروي والعيون وجدها قد صب موزنا غابتي الشمس وذاب القلب حزنا واكتوى من بعدها والطرف احنا عشقه يحكي عن الاشواق يروي والعيون وجدها قد صب موزنا هكذا قلبنا دامي شوقه الطامي في الجوايا الهب عشقنا فمتى تظهر تكشف الغيها هكذا قلبنا دامي شوقه الطامي في الجوايا عشقنا ناره تسعى فمتى تظهر تكشف الغيها حالك الليل ابتدى موحش الوجه ارتدى بسرابيل أتى غطى أنوار الهم حال كل ليل ابتدى موحش الوجه ارتدى بسرابيل أتى غطى بسرابيل أتى غطى أنوار الهدى غطى أنوار غائب والقلب يرجو أن يراه ينعش الجذب فتنسى المياه يعشب الأرض بما جادت يداه ينشر العدل ويعليه لواه غائب والقلب يرجو أن يراه ينعش الجذب فتنساب المياه يعشب الأرض بما جادت يداه ينشر العدل ويعليه لواه فمتى ترقب الدنيا طيفه الحاني يحصل المطلب قلبنا يشتكي سقما يشتكي هما والدواء يرقى أين ثأر الله أين كبلوا منا اليدين ضيقوا المشرقين قتل السبط الحسين ضيقوا المشرقين قتل أين ثأر الله أين كبلوا منا اليدين ضيقوه المشرقين قتل سبط الحسين ضيقوه المشرقين قتل ضيقوه المشرقين قتل ضاقت الأرض وبات الكفر يرعانا يغرس الزرع ويسقي السم أبنانا غرب الفكر فصار الدين عصيانا وصم العهر انفتاحا أغرى فتيانا ضاقت الأرض وبات الكفر يرعانا يغرس الزرع ويسقي السم أبنانا غرب الفكر فصار الدين عصيانا وصم العهر انفتحا أغرى فتيانا حقر العفاف في أعين الرجال وغوى شبابا عن خطه الرسالة زين السفور في الزي والخلال سوق الفساد والثوب الانحلال قد غدا العهر حلالا فمتى مولاي تظهر تنظر الإبك عيانا به الهامات تزخر قد غدا العهر حلالا فمتى مولاي تظهر انظر الإفك عيانا وبه الهامات تزخر وبه الهامات ضيعوا الدين وسار الناس عميانا أكلوا السحت وخطوا منه ألوانا عبد الدرب زمانا ابن سفيانا شارب الخمر وعاش الفسق تيجانا ضيعوا الدين وسار الناس عميانا هيكلوا السحت وخافوا منه ألوانا عبد الدرب زمان ابن سفيانا شرب الخمر وعش الفسق التيجان سيدي فماذا تحتاج للظهور روحنا يا باب وقت لعد جذوري سيدي هتكنا فسرنا للقبور والدماء تجري في الطف كالبحور سيدي المهدي إنا نرتجي فامنحنا أمنا ضاقت الأرض فتهنا عن خطى الإيمان حدنا ضاقت الأرض فتهنا عن خطى الإيمان حدنا ضاقت الأرض وبات الكفر يرعانا يغرس الزرع ويسقي السم أبنانا ابنانا ورب الفكر فصار الدين عصيانا وصم العهر انفتح الغرف اتيانا حقر العفاف في اعين الرجال وغوى شبابا عن خطه الرسالي زين السفور في الزي والخلال سوق الفساد والثوب الانحلال قد غدا العمر حلالا فمتى مولاي تظهر فمتى مولاي قد غدا العمر حلالا فمتى مولاي تظهر تنظر الإبك عيانا وبه الهامات تزخر ضيعوا الدين وسعى الناس عميانا أكلوا السحت وخافوا منه ألوانا عبد الدرب زمان ابن سفيانا شرب الخمر وعاش الفسقة جان سيدي فماذا تحتاج للطهور روحنا يا باب واقتلع الجذور سيدي هتكنا وسرنا للقبور والدماء تجري في الطف كالبحور سيدي المهدي إنا نرتجي فامنحنا أمنا ضاقت الأرض فتهنا عن خطى الإيمان حدنا عن خطى الإيمان حدنا يا سيدي حالنا ترف في عمقنا بحر الألم يا سيدي حالنا ترف في عمقنا بحر الألم تله بنا تلكم الحياة في غفلة ضاعت القيم هاك قصتي أشتكي الفراق فبمن ألوذ وانتهى العنا هك قصتي أشتكي الفراق فبمن ألوذ وانتهى العنا هائه أنا فكرنا شقا سيدي متى تعلن التلاق سيدي متى تعلن التلاق يا ابن الحسن صوتنا على يا ابن الحسن صوتنا على في لجة نرتجي الأمل تأتي لنا تعلن الفرج في لمحة تكحل المقل نرمق الضياء يكشف الكروب نسمع الدعاء يفتح الدروب صوتك الحنون ينعش القلوب قال صبرنا والجوايد يا سيدي حالنا ترف في عمقنا بحر الألم تلهو بنا تلكم الحياة في غفلة ضاعت القيام كقصتي أشتكي الفراق فبمن ألوذ وانتهى العنا هائه أنا فكرنا شقا سيدي متى تعلن التلاق سيدي متى تعلن يا ابن الحسن صوتنا على في لهجة نرتجي الأمل تأتي لنا تعلن الفرج في لمحة تكحل المقل نرمق الضياء يكشف الكروب نسمع الدعاء يفتح الدروب صوتك الحنون ينعش القلوب قال صبرنا والجوى يذوب قال صبرنا والجوى يذوب البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء بنور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء لبيك لبيك يا عام بالروح والدم لبيك يا عام بالروح بنور البصيرة والهدى شبل الحسن بنور البصيرة والهدى شبل الحسن لبيك يا عام.